السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. ابتداء قبل الدخول في الحلقة، أريد أن نزف يعني تهنئة لأخونا الحبيب المخرج الجميل عدنان عهدي على زواجه يوم الاثنين الماضي، فأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وسلام كبير قوي لك من كل إخوانك خلف الكاميرات وفي الكنترول. ثم الدعاء بالشفاء لأخي الحبيب الأستاذ الدكتور عبد المقصود الباشا. أسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يعجل لك بالشفاء عاجلا غير آجل يا حي قيوم. أمين وإخوان، اللهم عجل له بالشفاء ولكل مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب عنه الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الكلام عن الدورة هيكون في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. إخواننا وأحبابنا، احنا كنا مازال الحديث موصول في الكلام عن صفات المرأة المستحبة في أن الإنسان يقترن بها للزواج والنكاح. تعالوا النهارده نتكلم عن نقطة جديدة وسأفصل فيها تفصيلا، وردود على كثير من الشبهات اللي بيقولها الناس، لأن الأمر ده خطير جدا ويؤرق كثير من الأخوات، خاصة أخواتنا المطلقات. من الصفات المستحبة في المرأة يا إخواني أن تكون بكرا. المعروف أن الفتاة حين تكون بكر تنظر دايما إلى الزواج بلهفة ورغبة وشوق، بل وتنتظر اليوم اللي سيجمع فيه بينها وبين زوجها، تقعد تفكر بقى في فارس الأحلام وكيف ستكون علاقته بي ومعاملته معايا ومعاملته مع أسرتي، بتبدأ تفكر في تفكير طويل جدا جدا جدا جدا. فاحنا عايزين نقول إن الإسلام يا إخواننا رغبنا في الزواج من الأبكار، يعني المرأة البكر يعني التي لم يسبق لها الزواج. المرأة الثيب، المرأة التي تزوجت فترملت، مات زوجها، مات عنها زوجها، أو على أنها مطلقة ثم رجعت إلى بيت والدي. تعالوا نقول إن عندنا أحاديث ترغب في نكاح الأبكار. الأحاديث وردة في قصة سيدنا جابر بن عبد الله بروايات كثيرة متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتزوجت؟ بيسأل سيدنا جابر بن عبد الله: أنت أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أن ثيب؟ النبي بيسأله: المرأة اللي انت اقترنت بيها، اللي انت تزوجتها، امرأة بكر لم يسبق لها الزواج، أم امرأة ثيب سبق لها الزواج؟ قلت: بل ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ في بعض رواية: وتضاحكها وتضاحكك. قلت: لي إن لي أخوات، إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. في بعض الروايات: تعلمهن وتؤدبهن. يبقى إذن إخواني، ظهر من هذه الرواية أن أفضلية زواج البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا جابر، أنت تزوجت بكر أم ثيب؟ قال: ثيب. ثم بين العلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أبوه لما استشهد ترك له أخوات صغيرات، الأخوات دول 7 على بعض الروايات أو 9، 7 أو 9. فلما يكون ترك بنات صغيرات، لو أتى بامرأة بكر لعلها لا تصلح، ما عندهاش خبرة في الحياة، ما عندهاش خبرة في معاملة الأولاد، ولكن لما يكون امرأة ثيب سترعى شؤون هؤلاء البنات. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر: أصبت. واهل العلم اخذوا من ذلك كما في نهايه المحتاج في كلمه اصبت، ده بيدل على الاستحباب، يعني بيدل على ان انت لما تزوجت امراه ثيب كان هذا لمصلحه البنات، لمصلحه الاولاد الصغار. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الاصل يا اخواني وان الافضل وان المستحب للرجل ان يقترن بالمراه البكر، الا اذا كانت هناك مصلحه راجحه في ان يترك الانسان المراه البكر وتزوج من المراه الثيب. واستدلوا على ذلك ايضا بروايه اخرى عن علقمه رضي الله عنه قال: كنت امشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدث، فقال له عثمان: يا ابا عبد الرحمن، الا نزوجك جاريه شابه؟ شوف الروايه قالت ايه؟ ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. أهل العلم أخذوا من ذلك استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها المرأة البكر ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة وأفكه حديثا وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. أخذوا أهل العلم من هذه الرواية استحباب نكاح الشابة التي لم تتزوج، يعني المرأة البكر. طيب، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي البكر يا أبا عمار، البكر الوحيدة من زوجات النبي، كل نساء النبي كن ثيبات إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل كانت تفتخر بأنها البكر الوحيدة من زوجات النبي التي تزوجها النبي من بين زوجاته، وكانت تشبه نفسها بالشجر الذي لم يؤكل منه، والمرأة الثيب بالشجرة التي قد أكل منها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ تسيب البعير ترعى فين؟ قال: في الذي لم يرتع منها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. يبقى أخذ أهل العلم من ذلك أفضلية نكاح البكر على الثيب، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة ترجح الزواج من الثيب على البكر. وعن عتبة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالأبكار. والحديث في سنن ابن ماجه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عليكم بالأبكار ليه؟ فإنهن أعذب أفواها. أعذب أفواها يعني إيه يا إخواني؟ يعني أطيب وأحلى ريقا، والعذب يعني الكلام الطيب، قولوا كلام طيب، أو هو كناية عن قلة البذاء أو طول اللسان والفحش. فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، يعني أكثر للأولاد، وأسخن أقبالا أي فروجا، وأرضى باليسير أي من الإرفاق، لأنها لم تتعود في سائر الأزمان من معاشرة الأزواج. أخذ أهل العلم من ذلك أيضا استحباب نكاح المرأة البكر على الثيب، إلا إذا ظهرت هناك قرائن ترجح الزواج من الثيب على البكر. حتى لو جينا لآيات القرآن الكريم نرى بأن الله عز وجل وهو تحدث عن نساء الجنة في سورة الواقعة قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. وصف الله عز وجل حور الجنة بأحسن الصفات، وحلهن بأحسن الحلي، وشوق الخطاب إليهم حتى كأنهن يرونهن رؤية العين، فقال الله تعالى: أبكارا عربا أترابا. أبكارا لم يسبق لهن الوطء ولم يسبق لهن الزواج. كل دي يا إخواني روايات سابقة مع هذه الآية مما يعضد قول الفقهاء والعلماء استحباب نكاح المرأة البكر على المرأة الثيب. طيب، حتى العلماء قالوا إيه؟ قالوا: متى كان الرجل بكرا استحب له من هي بكر، يعني الشاب البكر يستحب له أن يأخذ امرأة بكر، وليس في هذا ما يقتضي كراهة الزواج بالثيب أبدا، ولكن متى كان الرجل بكرا استحب له أن يتزوج من هي مثله، لا سيما وأنه يكون قليل الخبرة بشؤون النساء وأمور النساء، فلربما تزوج امرأة ثيب وعندها خبرة في الحياة وليس عنده كذلك، خاصة فيما تعامل به النساء، فيصطدم معها في الوقت. وده استحباب العلماء، واستدلوا على ذلك: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن ليس معنى ذلك أن الكلام ده في كراهة من زواج المرأة الثيب أبدا. طيب تعالوا نقول بقى كلام العلماء في مسألة تفضيل الزواج بالثيب. يبقى احنا قلنا ان الزواج بالبكر افضل من الزواج بالثيب وهي غير البكر، ولكن افضلية الزواج بالبكر قد تصير مفضولة وليس فاضلة وتتقدم عليها الثيب، فيكون نكاح الثيب افضل للرجل. الكلام ده امتى؟ عندنا مجموعة كده من الاسباب الشرعية. واحد، كون هذا الدين، عندنا امرأة بكر ما عندهاش دين، عندنا امرأة ثيب صاحبة دين. امرأة بكر سيئة الأخلاق، امرأة ثيب صاحبة أخلاق طيبة مباركة، فأيهما يقدم؟ تقدم المرأة الثيب على البكر. يبقى إذا كانت المرأة ثيب صاحبة دين. اثنين، الحاجة إلى الثيب، سيدنا جابر بن عبد الله احتاج المرأة الثيب ليه؟ أبوه لما توفي ترك له مجموعة من البنات، ترك له 9 بنات أو 7 بنات، محتاج لمرأة ثيب تقوم على شؤونهم وتمشطهن وتلبس العيال وتغير للعيال وتحمل العيال. الكلام ده يصلح مع المرأة الثيب، أما البكر هذا الأمر بيكون في نوع من الصعوبة شوي، وحديث سيدنا جابر بن عبد الله يدل على ذلك. طيب كذلك من الأسباب كون المرأة الثيب لا معيل لها أو ذات قرابة من الرجل، قد تكون بنت عمه وتوفى عنها زوجه، أو قد تكون زوجة أخوه وقد توفى أخوه وترك معها الأولاد والأولاد سيضيعوا مثلا، وربما هو المعيل الوحيد لهؤلاء الأولاد، فهنا يفضل زواج المرأة الثيب كهذه على المرأة البكر. يبقى إذن يا إخواني يمكن للإنسان أن يتزوج بامرأة ثيب يا شباب، امتى؟ ان ظهر له في ذلك مصلحة، كما في قصة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. طيب الا قلت يترجح زواج الرجل من المرأة الثيب على البكر لامور، اجيب لكم بقى امور من الواقع. قد يتقدم مثلا الشاب لبيت 2 3 4 5 من بيوت الأبكار، البنت التي لم تتزوج قبل ذلك، يغال عليه في المهر ويغال عليه في مسألة العفش وتجهيزات الفرح، فيبدأ يذهب إلى بيت و2 و3 وقد وجب النكاح في حقه، اشتدت شهوته فلو لم يتزوج فلربما وقع في الحرام. طب يعمل ايه؟ وانا رحت بيت امرأة بكر و2 و3 و4 وهم يغالون في المهور، ومسألة الغلاء في المهور من اشد العقبات في طريق العفاف، والكلام ده سيأتي تفصيله في حينه ان شاء الله تعالى. طب الشاب يعمل ايه؟ يبدأ الشاب يذهب الى امرأة ثيب صاحبة دين وصاحبة خلق ولم تغالي عليه في المهر، وممكن تقول له ده انا عندي الشقة وانا عندي سيارة وعندي اموال وعندي تجارة، تعالى تاجر لي في هذه التجارة، وخلاص قد ربح بزواجها وربحت هي بزواج هذا البكر. قد يكون من هذه مصلحة لمصلحة الشاب. كذلك أن تكون هذه المرأة الثيب التي طلقت مثلا أو توفى عنها زوجها كانت قد وقعت في قلب شاب، كان شاب بيحبها ووقعت في قلبي ومعجب بأخلاقها وقال والله أنا نفسي أتقدم لزواج هذه الفتاة، ولكنها ليس معي الآن مال أو الأسرة مش وفى أو إلى غير ذلك من الأسباب، ينتظر فتتزوج، فلما تتزوج يحزن على زواجها، يفضل قلبه معلق بها يوم ويسأل عن أخبارها، ويوم أن يراها قد طلقت من زوجها أو توفى عنها زوجها يبحث ويذهب للزواج منها. ودائما بنقول لو تدبرنا الحديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح لعلمنا بأن من أشد أسباب أو من أفضل أسباب علاج العشق ما بين بالذات كما ذكرنا مثلا قصة هذا الشاب، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، إن الشاب الذي وقع في قلبه حب امرأة أفضل حاجة يعملوها الزواج إن استطاع أن يفعل ذلك. ولابد الأسرة تكون متفهمة مثل هذا، خاصة إذا كان الشاب ده لم يعرف عنه إجرام ولم يعرف عنه سوء خلق، ولكن وقعت هذه المرأة في قلبه وهي تعلم ذلك، وصار في نوع من العشق بينهما، فالزواج هو الحل في ذلك. وهناك أسباب كثيرة جدا وكلام في هذا الموضوع. اللي عايزين نقوله إن كان يكون من ضمن أسباب اقتران الشاب بالمرأة الثيب إن هذه المرأة الثيب وقعت في قلبه قبل أن تتزوج، ثم تزوجت وطلقت أو ترملت بموت زوجها، وهنا مازال قلب الشاب معلق بهذه المرأة. فإذا يكلم أهله يقول له ثيب إيه؟ أوعى تيجي عندها، ده خطر الموت، استغفر الله. شاهد. فيبدأ الشاب يعمل إيه؟ والله يعني يتكلم معاه وبإلحاح وإصرار، خلاص يا ابني نجوزها لك، فيتزوجها. ليه؟ لأنها أو لأن القلب قد تعلق بمثل هذه المرأة، فدي مصلحة راجحة. طيب، كذلك من ضمن الأسباب التي ترجح زواج المرأة الثيب إن الشاب يتحدث مع والده وأهله، يا أبي يا بابا يا أنكل يا تيتا يا حجة، أنا والله شايف بنت صالحة من بيئة صالحة، أنا عاوز أتقدم لزواجها. فيقول محال يا جماعة، نجوم السماء قرب لك، ليه يا عم الحاج؟ هل هذه الأسرة ليست طيبة؟ يقولوا لا، ده أسرة متدينة وذات أخلاق وذات دين. طب والبنت؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب إيه سبب الرفض؟ يا ابني إحنا ما بنجوزش بناتنا إلا من العيلة. ينفع أنا بقالي 30 سنة بجمع أرض واشتري عقارات وسيارات وأطيان وأموال، والآخر تطلع الفلوس دي بره العيلة؟ مستحيل، لازم تتجوز بنت عمك أو بنت خالتك. والكلام ده كثير جدا جدا في العائلات وفي القبائل، خاصة في بلاد الصعيد. الشاب بعد محاولات مع أبوه وأمه والأسرة والعيلة بقت مسرحية، مش نافع، ضغط عليه، عمل إيه؟ قال خلاص أمري لله. طب هعمل إيه؟ ما باليد حيلة، يتزوج بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته. فيقول إن شاء الله تعالى أنا أعيش معاه بالمعروف وأحسن إليه وخلاص، جوزها وخلاص. ولكن هيات هيات، يزداد القلب بعدا، لا يعاشرها بالمعروف ولا يعطيها حقوقها الشرعية ولا عارف يقول لها كلام حلو ولا هي كذلك. فيعمل إيه؟ حين أكره على الزواج تضطر هذه المرأة لسوء معاشرته وسوء عشرته، تطلب الطلاق، تقول لأبوها أنا عايز أتطلق، أنا مش قادر أعيش معاه، ما بيحبنيش، ما بيتعاملش معايا، ما هو مكره على الزواج. ايه اللي يحصل؟ فيبدا يقول لابوه هما طالبين الطلاق وانا لازم اطلق. طيب لو طلقتها وتزوجت غيرها من غير العائله مالكش ميراث عندنا، هذا واحد يحرم من الميراث، او اتنين على اقل تقدير والله ما احنا عاتينك مليم واحد في جوازك الجديد. ولا قوه الا بالله. يبدأ الشاب ينفصل عن أهله، يكد ويسعى ويتعب ويسعى في الأرض، ولقلة ما بيده واشتداد الشهوة عنده وقد وجب النكاح في حقه وخوفا من الوقوع في الفواحش، يبدأ يسأل عن امرأة ذات دين ولو كانت ثيبا له لكي تخفف عليه في المهر. فيبدأ يقول له خلاص يا جماعة، امرأة ثيب صاحبة دين وأخلاق على بركة الله، فيتزوجها الشاب من أجل هذا. دي قرينة تخليه يتجوز، ومصلحة راجحة. كذلك من ضمن مما يرجح المرأة الثيب، قد يقدم الرجل على الزواج من الثيب لقلة فرصته في الزواج من البكر بسبب كبر سنه أو إعاقته، أو إن هو فضل يدلع شوية، خد يا ابني المرأة الصالحة بنت عمك دي، يقول لا ده كخة مش حلوة، طب دي أمها أدبها صعب جدا، طب والحاجة دي ده تخينة قد كده، طب ودي رفيعة جدا. طب وبعدين يخش له 20 30 بيت ابو عمار، الاخر لما يقع على اسنانه، صح؟ اه والله كده، والله العظيم شفته بعيني، وتزوج امراه لسانها 45 أي أيوة رب الكعبة، أقسم بالله والله العظيم، ورب الذي رفع السماء بلا عمد، تبقى هي في الدور السابع واللي في الدور الثاني والثالث سامعين الصوت. الله أكبر، خد يا ابني دي. طب ودي ما تنفعش، ودي مكعبرة، طب ودي زي البقصباطة، طب ودي لا إله إلا الله. طيب فالشاب قد يتقدم للزواج من المرأة الثيب، ليه؟ يبدأ يبحث فرص الزواج من المرأة البكر، عنده قليلة، بيتدلع، خد دي وخد دي وخد دي، يكبر السن فيبدأ الناس تنفر أو يقول لك لا يا عم أنت خد واحدة في نفس سنك، يذهب لامرأة مثلا بكر صغيرة تقول له لا أنا فرق السن كبير جدا، أنا ما أقدرش إن أنا أتزوج واحد مثل هذا، أو إنسان عنده إعاقة أو عنده مرض، فيفضل الزواج من المرأة الثيب على المرأة البكر. وكذلك مما يرجح الزواج من الثيب أن تكون الفتاة قد عقد عليها. يا بنتي يا بنتي اسمعيني اسمعيني، الله يرضى عنك، بطلي التجاوز في مسألة علاقتك بزوجك الذي لم يبني بك، لا تتساهلي التساهل الكامل، هذا يؤدي إلى الجماع، مما يؤدي إلى صارت امرأة ثيب، مما يؤدي لو حصل مشاكل وحصل خلافات وحصل طلاق هتبقى المرأة طلقت وهي ثيب. ثيب تكون الفتاة قد عقد عليها، عملت كد كتاب بس، زوجها من ورا أبوها بنى بها، يعني دخل بها، والبنت كتمت على الولية، فلما كتمت حصل في نوع من الخلافات ونوع من الشد والجذب، زهق منها أم مطلقها، فلما طلقت هي بكر ولا ثيب؟ صارت ثيبا. سبب ايه؟ انه دخل بها، ودي مشكله كبيره جدا، والسبب في ذلك تساهل البنات، ولو كان زوجك لا تمكنيه من الدخول، هذا امر مصيبه بالنسبه لك مستقبلا، ده مش زنا ده زواج، ولكن يؤدي الى مفاسد عظيمه، منها مثلا لو تركك النهارده هيحصل ايه؟ بكر ولا ثيب؟ صرت ثيبا، بقت مشكله. فالشاهد الشاب يتقدم لزواج امرأة عقد عليها واتفق مع وليان الزواج بعد 6 شهور، يعني البناء بعد الدخول، يعني بعد 6 شهور. البنت بقى في البيت سايبة الدنيا على الآخر، خلى بها جامعها، صارت امرأة ثيب، حصل خلاف بين الاتنين ومشادات، زهقوا من بعض، اتطلقوا، صارت هي ثيب وهو قد رجح وربح. البنت هتعمل ايه؟ تبدأ تكلم حد من العائلة، ناس أصحاب الدين بقى، تقول له والله هل من الشرع إن اللي حصل ده زواج ولا زنا؟ ولا زواج؟ طيب بس اللي ترتب عليه مصيبة، فيبدأ فيرحمها مثل هذا الشاب، خاصة لو أنها صاحبة دين أو صاحبة أخلاق ويتزوج، فهنا مصلحة راجحة في أن يتزوج خوفا من القيل والقال. كل الأسباب اللي أنا ذكرتها دي ترجح الزواج من الثيب على البكر. يبقى من كلام العلماء المتقدم آنفا يتضح ان الافضل هو زواج البكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ما لم تكن هناك مصلحه راجحه للزواج من المراه الثيب. انا عايز اقول للاباء اللي بيغصب على بنته تتجوز من فلان بعينه بالعيله، أو يغصب على ابنه يا ابني اتجوز من البنت دي، من العائلة، بنت عمك، بنت خالتك، بنت عمتك. ليس لأحد الوالدين أن يلزم الولد الشاب بالذات بنكاح من لا يريد، والولد إذا امتنع عن سماع كلام الوالدين فليس بعاق. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ده الإنسان لو غصب على طعام بيفضل يتلوى. ده أكل. طب ما بالك عشرة تدوم. صح يا عمي؟ عشرة تدوم بين الزوجين 30 سنة 40 سنة مؤبد أو حتى الموت. فلذلك ينبغي للأبي أن يكون متعقلا، مش أجل مصلحتك أنت ومسألة الميراث بتاع العيلة وأموال العيلة، سيبك من الكلام ده مش نافع، لأن لن يعاشرها بالمعروف في الغالب، يعيش منغص في حياته. اتضح من الأدلة السابقة أن زواج المرأة البكر ده الأفضل، وقد يترجح عندنا زواج المرأة الثيب لما ذكرناه. بس أنا عايز أقول على ان المرأة مطلقة او ثيب تدفن بالحياة كما يقولون. صحيح يا اخوان، احنا عندنا المرأة المطلقة في مجتمعاتنا الشرقية عامة في اغلب الاحيان كثيرا ما تتهم ان اللي هي اللي خربت البيت، فالناس ينظرون لها نظرة شفقة او نظرة خشية او ازدراء واحتقار على انك انت اللي خربت بيتك، ده انت اللي صرت امرأة ثيب. ويا ويل شاب يفكر في ان يرتبط بامرأة بكر، لا حول ولا قوة الا بالله، حينها تقوم القيامة في البيت. تقدم لزواج امرأة ثيب، يروح يقول لابوه يا ابتي يا امي يا جماعة يا ناس يا فلة اللي هنا، انا عاوز اتجوز امرأة متدينة صاحبة دين واخلاق، ولكنها ثيب. ثيب ايه يا عم الحاج، جالك الضغط؟ ايه اللي حصل؟ مش لها لا ثيب، امرأة متزوجة قبل ذلك وكمان لها أولاد، إيه المشكلة الشرعية في ذلك؟ إيه المشكلة الشرعية في ذلك؟ ممكن أمه اللي بتقول له الكلام ده يبقى هي زوجة ثانية، كانت متجوزة واحد قبل ذلك وطلقت وبعدين اتجوزت زوج ثاني وابنها ده منها. حاجة عجيبة والله. المجتمعات الشرقية يا إخواني لهم نظرة عجيبة جدا جدا للمرأة الثيبة أو المرأة المطلقة، نظر بازدراء واحتقار وكأن مكتوب على جبينها لا تقترب إنه الموت. ليه؟ أمن أجل أنها امرأة مطلقة؟ قد يكون زوجها كان خمرجي أو لا يصلي أو سبب للدين أو حلاب بالطلاق أو لا يعاشرها بالمعروف أو تاجر مخدرات أو مرابي، تفضل معاه؟ أين المصلحة لنفسها ولأولادها؟ فطلقت، هذا شرف، ده شرف على جبينها انها تترك مثل هذا الزوج العربيد. ولكن الناس لا ينظرون الى المرأة الثيب المطلقة على انها امرأة دون، على انها امرأة فعلت ما لا يفعله احد. طيب يا عم الحاج، انت يا ابتي، انت معترض ليه على الزواج من ثيب؟ يا ابني ما ينفعش، ما ينفعش وخلاص، تفضحنا وتخلي دماغنا في الطين ودماغنا في الوحل ودماغنا في الزير ودماغ في ايه كمان يا عم، ودماغنا في الثلاجة ودماغنا. ويبدأ يكلم اخواته ويكلم اعمامه، كلم اخوانه وكلم جيرانه وكلم اصحابه، واتصل بالتلفزيون. ايه يا عم الحاج، الواد عايز يتجوز امرأة ثيب، ما يتجوز امرأة ثيب طالما انها امرأة صالحة دينة تقية قد تفضل على البكر لأمور فيما ذكرناها. طب انت معترض ليه يا عم الحاج؟ يبدأ يقول لك يا ابني يا ابني يا ميزو، ده انت شاب جميل وأمور، شاب جميل وامور، تدفن حياتك وتدفن صغر سنك ده في التراب عشان تقول لي امراه ثيب؟ لا اله الا الله، يا ابني اتجننت، يا ابني ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ هتاخد امراه ثيب كمان ومعها اولاد؟ او واحد يقول له يا ابني انت ما انتش فاهم حاجه، ده افضل ليله في الحياه الزوجيه ليله البناء، وليله البناء عند بعض الناس كما يقولون ليله سوده، عاملين فرح، الشيطان دخل الكرسي في الايه؟ في الكلوب، مش كده؟ تبوظ الدنيا، اتخانق مع حماته، حماته ادت له بالشلوت، اتخانق مع حماه، الدنيا قامت، ما بقى لا في للبناء ولا للجواز، فين بقى السعاده؟ وبعدين الذي يفرق المرأة الثيب من البكر دقائق معدودات وصارت امرأة ثيب. اللي انت قاعد تقول خد يا ابني امرأة بكر بكر بكر على الدوام، لا البكر مش افضل على الدوام. فلربما امرأة ثيب صاحبة دين وأخلاق أفضل من ملء الأرض من مليون امرأة بكر أو بنت بكر لم تتزوج، ليس عندها دين ولا عندها خلق. فيبدأ إن بعض الناس يعترض يقول له يا ابني أنت ما تعرفش مسألة الاستمتاع ما بين الرجل والمرأة بالذات في أول ليلة، فقدم المرأة البكر على الثيب. كلام خايب. وبعضهم بيعترض لان المراه الثيب معها مجموعه من الاولاد، خد يا ابني امراه خفيفه وتسعد بيك وتشرح صدرك وما يبقاش في هم ولا غم ولا حزن ولا بس يا واد ولا اسكتي يا بنت، ومثل هذا الكلام. طيب كل هذه تهويلات وتقبيحات يشوهون بها صوره المراه المطلقه او المراه الثيب، حتى لو كانت هذه المراه من أرحم الناس ومن آدبهم ومن أرأفهم ومن أديانهم ومن أحسنهم خلقا. وهذا الكلام المتهافت المتساقط الساقط له عندي جواب. قولهم بقى ازاي يا ابني تدفن نفسك وانت بكري صغير؟ ده انت واد امور وجميل، ازاي تتزوج من امرأة ثيب وانت الشاب الجميل الصغير؟ عاوزين نقول عليكم ان تعلموا ايها الاباء ان دفن شباب الشاب ودفن احلام هذا الشاب، الاحلام المزعومة دي، انما تكون بتلويث نفسه وقلبه بمعصية الله رب العالمين. فوالله لن يسعد الإنسان في حياته إلا بمرضات الله، لن يسعد الإنسان في حياته إن عصى الله أبدا. ولذلك مش مسألة بكر ولا ثيب، البكر أفضل نعم، ولكن لو ترجحت قرينة أمور تخلينا نساعد الشاب على الزواج من الثيب لكان هذا أفضل له. بعضهم بيقول لك ستحرم نفسك لذة اليوم الأول. أنا قلت لكم إن أنا ديننا العظيم علمنا أن النظر في العواقب لا الوقوف مع البدايات. فلا تنظروا فقط إلى لذة اليوم الأول في المعاشرة الزوجية مع البكر، فإنها بعد دقائق ستصير امرأة ثيب، وغدا سترزق بأولاد ويتغير حالها وتغير جسمها وكل حاجة. فما دامت، فهل دامت لذة اليوم الأول بالكلام ده؟ كثيرا من الثيبات العاقلات تشعر زوجها في كل ساعة على أنها عروس بكر. ليه؟ عندها خبرة في تزيل الزوج، عندها خبرة فيما يحبه الرجال، فتكون امرأة متجددة. يا ابني انت هتتجوز وتاخد معاك امرأة وعيالها كمان، خلي حملك خفيف لتسعد. ان الذي تزوج من ثيب معها اولاد فان حاله مع البكر سيصبح غدا مثلها لما يمتلئ البيت بالاولاد. ما انت كده كده جاي لك اولاد ان شاء الله ترزق بالولد، والمراه اللي وخفيفه اليوم ستكون ثقيله الغد. فلا تنظروا تحت اقدامكم، انظروا الى ما هو ابعد من ذلك. طيب، من المؤسف ان المراه الثيب تستبعد من اعتبارات الشباب عند الزواج، ولو كانت لها من المميزات ما ترقى بها على قرينتها بدرجات، أي من البكر، في حين أن الرجل المطلق، أن الرجل المطلق لا ينظر إليه بهذه النظرة. فالرجل المطلق حين يريد الزواج دائما يبدأ يبحث عن امرأة، عن فتاة بكر صغيرة وبنت لم يسبق لها الزواج. طب انا عايز اقول ما ذنب هذه المراه الثيب؟ ما ذنب هذه المراه المطلقه؟ ما ذنب هذه المراه التي توفى عنها زوجها؟ ذنبها ايه؟ ما ذنبها ان لم توفق مع زوج اول كان خمرجي ولا سبب للدين ولا لا يركع لله ركعه؟ ما ذنبها؟ ما ذنبها ان مر بتجربه فاشله في حياتها، سواء كانت مخطئه او كانت او لها الحق؟ لما على المطلقة يا إخواني في مجتمعنا الشرقي خاصة ألا تفكر بالزواج إلا من مطلق أو أرمل أو معدد أو صاحب مشكلة؟ ليه؟ لما يتم التغاضي عن كل مميزاتها؟ ألأنها مطلقة؟ قد دفعت ضريبة الحرمان والألم مرة، فلما عليها أن تكمل الدفع طوال حياتها؟ والله العظيم إن هذا لمن الظلم البين الذي سيسأل عنه المجتمع المسلم كله من أوله إلى آخره. اللي ينظر إلى سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يرى بأن النبي كل نساءه ثيبات إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت بكرا. سير الصحابة رضوان الله عليهم، سيرة السلف الصالح، لا تجد في حياتهم مثل هذه التعقيدات التي في مجتمعاتنا، ولا تجد هذه النظرة السلبية والدونية للمرأة المطلقة. والله العظيم يا إخواني رب امرأة مطلقة ومعها سبع أولاد وهي صالحة دينة تقية تحافظ على حقك وتحفظك وتحفظ عرضك ومالك وتساعد أهلك وتتقرب إليهم وتكون أفضل من 100 امرأة بك. فالأفضلية البكر ليست على الدوام، الأفضل البكر ولكن ده مش عموم، مش على الإطلاق، ليس على الإطلاق. فقد تكون المرأة الثيب أو المطلقة في بعض الأوقات أفضل بكثير. حاضر. لم يوجد في الماضي يا إخواني عقد طلاق، فترى المرأة المطلقة أو التي مات عنها زوجها يسارع الرجال للزواج منها حفاظا عليها وعلى عفتها وإحصانها. بل العجيب أنك ترى بعض الآباء لما تطلق بنته، ده مش عجيب، ده كويس، لما ترى بعض بعض الآباء لما زوج بنته يموت أو تطلق يبدأ يبحث عن زوج لها. هذا الرجل حكيم عاقل، يعلم بأن المرأة لا تعيش بدون زوج ولو بلغت من الكبر 70 سنة. والله العظيم، والله وبالله وتالله، دخل علي في مكتبي مكتب الاستشارات الأسرية 3 من النسوة، 3 أخوات شقيقات، الكبرى تحت 70 بقليل، واللي بعدها أصغر ب5 سنوات، واللي بعدها 2 سنين 3. أنا ماسك القلم والأجندة عشان أكتب. اتفضلي يا أختي، إيه بداية المشكلة؟ اتفضلي. قالت لي إحنا مشكلتنا إحنا التلاتة إن إحنا جايين لك عشان عاوزين نتجوز. الكلام أنا لم أستوعبه. امرأة تحت 70، فوق 60 وتحت 70، التلاتة كده وجايين يقولوا لي إحنا عاوزين نتجوز. قلت لا إله إلا الله. تزوجتم قبل ذلك؟ قالوا إحنا التلاتة بكر لم نتزوج. اللي أنا عايز أوصله لك إن هذا الأب العاقل الحكيم في تصرفاته لما يتوفى زوج بنته أو يطلقها يبدأ يبحث لها عن زوج. ليه؟ ما تراه من نفسك هو عندها. أمر الشهوة، خاصة إذا كانت متزوجة قبل ذلك. اليوم بقى في حياتنا اللي احنا عايشينها دي، ما أن تطلق المرأة حتى يوضع على جبينها وبين عناها كلمة مطلقة. يعني إيه معناها؟ يعني هذه امرأة سيد. يعني إيه معناها؟ يعني لا تقترب خطر الموت، أعوذ بالله. حتى أن البعض بيقول كلام خبيث، لك هذه المرأة قد استعملت قبل ذلك. أتعامل المرأة كإطار السيارات؟ يبدو أن احنا في زمن باتت فيه الأخلاق والقيم طرفا زائدا، والمادة صارت هي المعيار الأول عند الناس. طب ليه ما نقولش على الرجل المتزوج قبل ذلك على إنه رجل مستهلك أو مستعمل؟ مش ممكن ده يتقال؟ تلك إذا قسمة ضيدة، قسمة غير عادلة، حقيقة لا يمكن إغفالها يا إخواني. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل زوجاته كن ثيبات. الوحيدة التي تزوجها بكر كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذه ليست خاصية بالنبي، وإلا أين نحن من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأين نحن من فعل جابر ومن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. خلاصة القول، أنا بقول للشاب حين تتوفر معايير الاختيار والأصل للدين والأخلاق والشروط اللي انت عاوزها في أي امرأة سواء كانت ثيب أو بكر، فأقدم على الزواج. بس الأفضل لك المرأة البكر، ده الأفضل، إلا إذا ترجح عندك لمصلحة راجحة أن الزواج من المرأة الثيب أفضل. ولكن بقول لك ينبغي لك من إقناع المقربين خاصة الوالدين، لأن هذا الزواج يا إخوان ارتباط بين عائلتين. مش هتاخد مراتك وروح تتجوز وتاتي القصة، ده أبوك وأمك هيبقوا أجداد للأولاد، فينبغي أن تكون العلاقة متواصلة. وإلا ما ذنب هذه الفتاة أو المرأة الثيبة اللي تتجوزها وأبوك وأمك رافضين والدنيا صعبة معك خالص، وقد يسبب هذا في قطع صلة الرحم، ثم ما ذنبها أن تكره، يكرهوها ويكرهوا أهلها؟ ليه؟ ينبغي أن تحل الأمور بشيء من المعروف. الزواج يا إخواني مودة وسكن ورحمة، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأزواج دول مين بقى؟ سواء امرأة ثيب أو امرأة بكر، تنظر المصلحة الراجحة عندك، وعايزك تنظر بنظرة الشرع. لا تحتقر اخت مطلقه او اخت يعني قد مات عنها زوجها او لانها سيد، فلربما هي افضل عند الله عز وجل من ملء الارض مني ومنك ومن ملء الارض من الاف الاخوات البكر. فينبغي لك ان تتريث وان تختار بهذا الميزان الذي يعني وضعه لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. احنا كده انتهت الحلقه بتاعتنا فيما يتعلق انه من المستحب زواج المراه البكر، ويترجح المرأة الثيب للمصالح التي قد ذكرناها. طيب الدورة إن شاء الله تعالى ستقوم بها مؤسسة العلوم النفسية الحديثة لتدريب وتنمية الموارد البشرية والاستشارات النفسية. الدورة هي دورة ثقافية في التأسيس للحياة الزوجية. عنوان الدورة أجمل خطوبة. سأحاضر فيها أخوكم عبد الرحمن. هذه الدورة نتعرف على كيفية الاختيار الصحيح، لمن حق الاختيار للفتى أم للفتاة أم للعائلة، كيف تتعرف على دين وأخلاق المخطوبة بالتفصيل، كيف تتعرفين على دين وأخلاق الخاطب، كيف تدار جلسات التعارف بين الخاطب والمخطوبة، ما هي الأسئلة التي ستطرح عند الرؤية، كيف تحلل شخصية المخطوبة اللي قدامك، كيف تحللين شخصية الخاطب، هل فترة الخطوبة فعلا فترة تعارف أم غير ذلك، كيف يتواصل الخاطب مع المخطوبة، وكيف توجد جو من الود والحب بين خطيبتك وبين أمك وبين أخواتك البنات. الفحص الطبي والنفسي والروحي هل له أهمية قبل الخطوبة، موقف الإسلام من زواج الأقارب، غير ذلك من هذه المحاور. من فوائد الدورة إحنا دايما بنعمل تمارين عملية وبنضع بعض المشكلات ونقول للإخوة المشتركين في الدورة حلوا على ضوء ما سمعتم. الدورة دي إن شاء الله تعالى إخواني ستبدأ من يوم 5/4 القادم إلى يوم 10/4 من بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى، وذلك بقاعات معهد الرحمة الإسلامي مساكن ناصر كورنيش النيل رود الفرج خلف أبراج اللؤلؤة. التقديم بنفس المعهد. رسوم الدورة 300 جنيه. تقدم الطلبات من يوم 11/3، وللحجز عندنا ارقام. الارقام دي ان شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء القادم هتكون مع الاخوه. 011-500-96-118 ده تليفون الاخوه. 011-500-96-118 تليفون الاخوات. 011-500-96-117 يعني الاول للاخوه 8 وتليفون الاخوات 7. الراعي الرسمي لهذه الدوره قناه الندى الفضائيه. يحصل المتدرب على سي دي عليه كل محاضرات الدورة، ويحصل على شهادة. هذه الشهادة معتمدة من قناة الندى ومن معهد الرحمة، وسأقوم بالإمضاء عليها إن شاء الله تعالى. من أراد الحصول على شهادة معتمدة من مؤسسة العلوم النفسية الحديثة سيراجع الإدارة إن شاء الله تعالى. أقسم لكم بربي إخواني وأحبابي، الدورة القناة ستتكلف تصوير الدورة كاملة. هيخرج إخواننا المخرجين، في ناس مصورين، إخواننا مهندسين الصوت، في تجهيزات للمكان، في بروجيكتور، في مكان دور أول تاني تالت. الدور الأول للرجال، الثاني للأخوات، الثالث للأخوات اللي معهم أولاد. وهتتعرض هذه الدورة بنوع من التفصيل. طبعا احنا حاجزين في قاعات عشان هذه الثلاث قاعات من أجل هذه الدورة، فإذا كان الأمر بيدي أو بيد غيري ما كناش نقول في أي مقابل، ولكن أنا لما سألت إخواننا وأحبابنا ممن أعرف اللي بيعملوا دورات، أقل دورة سمعت عنها 600 جنيه وأعلى الدورات 2003 و4. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرحم عباده. إخواننا في القناة بيجهزوا للإعلان بتاع الدورة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله سيبث عليكم هذا الإعلان في يوم الثلاثاء، أقصاها الثلاثاء القادم كما أخبروني إخواننا في الإدارة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يرد فيها عبد يسأل ربه عز وجل، فادعوا الله عز وجل ساعة صعود الإمام إلى المنبر إلى أن ينتهي، والوقت الآخر ما بعد صلاة العصر. استخدام سنة الفطرة، نلبس أجمل الثياب للرجال من البياض، استخدم أفضل الطيب، تقدم في الصفوف. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يبارك لكم جميعا وحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يقدم لنا ولكم الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.